بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد، فصل: والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء لا يضر وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل، ولكن يعذر ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص. وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها يقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص، القصاص إن فعل ما يوجب يعني يستوجب القصاص. الساحر الذي يسحر بالأدوية والدخان وأشياء تضر من المعالجات وغيرها، إن أذهب عيني المسحور أو أذهب سمعه أو شمه أو أحد الحواس أو أحد الأعضاء يقتص منه، وإن قتله يقتل به. هذا على قول من فرق السحر وجعله نوعين كما ذكرنا بالأمس. نعم. وأما الذي يزعم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل، وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون. أصل الذي يعزم على الجن يعني يأتي بالعزائم، العزائم ألفاظ ورطانات معينة، إذا سمعها الجن أبوا أن يخالفوا المعزم فيما يطلبه ويأتون به، فإذا قال أنا عندي عزائم أستخدم الجن قال فلا يكفر، قلنا الصواب خلافه، لأن الجن لا يستخدمها إلا من قرب لها قربانا ترضاه عنه، ولا ترضى بغير خلاف الدين أن يأتي بشيء مخالف لدينه. نعم. أصل: مشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصن وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به عذر وكف عنه وإلا كفر، ويحرم طلسم ورقي بغير عربية، وقيل يكره يكره يكفر يكفر يكره يكفر وقيل يكفر. مشعبذ أراد أن يأتي بأصناف من هؤلاء الذين يتعاطون نوعا من الأفعال التي يعجز عنها بعض البشر، قد تؤثر ولا تؤثر، ويقول هذه الأفعال التي ستتلى عليكم أو تلاها عليكم البخاري، قال هذه وإن كان بعض الناس يطلق عليها أنها سحر لكن لا يكفر فاعلها ولا يقتل. اسمعوا هذه الأفعال. قال المشعبذ، مشعبذ ومشعوذ، جاذ بالباء والواو، هي لغتان لكنها ليست عربية وأظنها مولدة. ويقول المشعوذ والمشعبذ، وهذا الذي هذا يطلق على من تكلف فعل شيء يخدع به الناظرين، خفة يد أو رشاقة أو حركة سريعة أو ما إلى ذلك، يسموه المشعوذ. قال وقائل بزجر طير، يعني يقول اللهم لا طير إلا طيرك، هذا الطير كانت العرب إذا خرج الرجل الفارس أو الرجل أو المرأة من دارها فقابل طيرا قادم من اليمين استبشرت به، وإن قدم من الشمال من اليسار تشاءمت به، فإن كان عازما على سفر توقف وأبطله. وأحيانا يرون طيرا جاثما فيأتونه فيهيجونه فيطير، فيرون إلى أي جهة سار كالأولى. هذا يقول: أنا أعرف إن زجرت الطير أدري ما الذي يصلح لك وما الذي لا يصلح لك. فيقول المشعوذ: والذي يزجر الطير، المرء لا يجوز له أن يتشاءم، قد يخرج فيرى في طريقه رجل به عاهة فيتشاءم، أو يخرج فيسمع كلمة فيتطير بها فيتشاءم، تشاءم بمعنى أنه ساء خاطره فتوقف. فإن كان أراد نكاحا أو زواجا أبطله، وإن أراد زيارة صديق توقف عنها، وإن أراد أن يسافر لأمر ما أبطل السفر، أبطل أفعاله. فهذا أراد فقال يقول: فهذه الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها نوع من الكفر، لا يجوز للمرء أن يتطير، لأن اعتقاد الشؤم في مثل هذه تدع المرء الذي يعتقد ذلك أن بعض الأسباب في هذه الدنيا لها تأثير في مجريات الأمور، وتقدير الأمور وتسييرها وتصريفها لا تفرد الله بها وحده سبحانه، لا تكون لأحد. فمن اعتقد التشاؤم ورأى أن بعض أمثال هذه الحوادث أو الحالات التي تحدث أنها تؤثر في الكون وتؤثر في الإنسان، فهو اعتقد أن لها نصيبا مما اختص الله به، فلذا كانت من الكفر، ولا يجوز لأحد أن يعتقد ذلك. فيقول هنا المشعوذ أو المشعوذ: والقائل بزجر الطير وضارب بحصى وشعير وقداح. شعير لأنهم لعلهم في ذاك الحين كانوا يتعاملون به. الضارب بحصى أن يأتي بحصى عدد معين فيلقيها في كيس مغمض ثم يسحب منها أو يرميها في الأرض، وفي الغالب يأتون بالأصداف التي من البحر ويتعاطاها العجائز ويأتوها النسوان، فتقول: انظري ماذا يكون عن زوجي وما حالته وما كذا، وترى أمورا يعني يقوم الشيطان بتشغيل قلبها عليه، ثم يوعز لها: اذهبي إلى فلانة، ففلانة تكشف لها هذه الأمور وهذه التي. والمرأة أو الرجل، والرجال هؤلاء كثير، نسأل الله العافية والسلامة، في غير هذا البلد قد يصطفون في بعض الشوارع حتى في الدول الراقية، يقفون في بعض الشوارع ويزعمون أنهم يعرفون ذلك، مستقبل الرجل ومصلحته وما يتشاءم منه. فهذه من أمور الاطلاع على الغيب، والله عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى، ولم يرتض هؤلاء لأن يطلعهم من الغيب، فهم ادعوا مشاركة الله عز وجل فيما اختص به. فمن اعتقد ذلك فيقال له: هذا حرام وكفر لا يجوز، فإن أحدا لا يستطيع أن يتنبأ لك بشيء مما تفرد الله به. قال: وضارب بحصى وشعير وقداح. إن لم يعتقد إباحته قال: أنا فعلها للكسب، لكن أرى أنها حرام، وإنه لا يعلم به فيه نقص، بعده ضعوا السهم إلى مكان تستطيع إلحاق إضافات إليه، وأنه لا يعلم به الأمور الغيبية، بعد به اكتب الأمور الغيبية، فهو لا يعتقد الإباحة ولا يصرح أو يدعي أنه يعلم بهذه، بزجر الطير أو الشعوذة أو الضرب بالقداح والشعير، أنه يطلع على الغيب ويعرف أمور. إذا قال أنا لا أعلم بذلك شيئا من الغيب ولا أعتقد إباحته، ما حكمه؟ لأن كتب الفقه تتعلق بالأحكام. قال عزر وكف عنه، تعزير أن يؤدبه الإمام، تأديب لأجل أن لا يفعل ذلك لأنه فيه فساد ويدع الناس يبنون مستقبلات أمورهم على أمور غير صحيحة وفيه إفساد، ويكف عنه. إيش معنى يكف عنه؟ يعني ليس وراء التعزير عقوبة، فإن كان بضرب لا يسجنه، وإن كان بتغريب لا يفعل معه شيء آخر، إنما هو التعزير. قال وإلا كفر، وإلا ليست أداة استثناء، هذه إلا ليست أداة استثناء، إنما أصلها إن ولا، فأضغمت إن في لا فأصبحت تنطق وتكتب كإلا، ومن لم يتفطن يظنها استثناء، ليس كذلك، فإنما وإلا يعتقد ذلك ولا يرى أنه يعلم بهذه الأمور شيئا من الغيب فليس بكافر، وإلا إن اعتقد تحليل ذلك أنه حلال واعتقد أنه يعلم به الغيب فلا يكفر. نعم. ويحرم الطلسم ورقية بغير عربية، وقيل يكفر. ويحرم طلسم، هكذا ينطقونها، والعوام يقولون طلسم ولا طلسم ولا ما إلى ذلك، لكن أصلها طلسم. والطلسم عبارة عن خطوط أو أشكال هندسية كمثلثات ومربعات وداخلها خطوط، ويكتب بين الخطين ألفاظ أعجمية لا تعرف، قد تكون أسامي من أسامي الجن أو غيره، ويقول أنه إذا رأى ذلك عرف كيف يحله، أو أنه يفعل ذلك فيعقد عليه الأمور التي يطلبها من الجن. قال هذا الفعل حرام. التحريم درجات، ليس تحريم كراهة، تحريم يعني تحريم من الكبائر، قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر. قال ويحرم طلسم ورقيا بغير عربية. الرقيا يستعملها الإنسان للحمة، يعني ضرب العقرب والسم إذا نهشه أفعى أو حية، ويستعملها لغير لدغات الحشرات، لمس الجن وللمرض عموما يأتي. وأفضل ما يكون للمرء إذا ابتلي بمثل هذا إن كان يقرأ على نفسه، وإن كان زوجته أو أحد أولاده أحب أن يقرأ عليه يقرأ عليه، لكن لا يذهب إلى الآخرين، لا يطلب منهم. أولا فيه ضعف يقين واتكال على الله عز وجل، وتفيض هذا الأمر وحسن الاتكال والثقة به وتمامه مما يجعل الله عز وجل يعني يسرع في شفاء هذا، وإلا هي جائزة. وليس معنى الجواز بمعنى أنه يتساوى فعله وعدم فعله، الجواز يعني أنه ليس بحرام، لا معنى الجواز إباحته أنك تفعل أو لا تفعل، الأفضل ألا تفعل، لأنه نوع من سؤال، نوع من سؤال. والذي يتصدى للناس بالرقية وعرف عن ذلك واشتهر به، الأولى ألا تذهب إليه، الأولى ألا تذهب إليه، افعل ذلك بنفسك والجأ إلى الله وقم آخر الليل وادعو الله سبحانه، فإنه يكشف عنك الكرب، والله عز وجل يحب من عبده التملق وإظهار الضعف والرجوع إليه والاستكانة. وتعلم أن أحدا لن يستطيع أن يقدم لك شيء مما ينفع، فمن كان هذا اعتقاده فإن الله عز وجل يتولى. فقال هنا وقيل بغير عربية، فإذا كان هذا الذي يرقى بألفاظ ورطانات احذر أن تذهب إليه، بل إن استطعت أن تمنعه أو توشي إليه من يمنعه فذاك إصلاح في الأرض. نعم. فرع: من قبلت توبته لم يجب تعزيره في ظاهر كلامهم، لأنه لم يجب غير القتل وقد سقط، والحد إذا سقط بالتوبة أو استوفي لم تجز الزيادة عليه كسائر الحدود. من قبلت توبته، ساحر جاء تائبا قبل القدرة عليه. إيش معنى قبل القدرة عليه؟ يعني كان طليق ويعلم أن أحدا لن يأتيه، إما لأنه تحميه قبيلته أو أنه بعيد وناء عن أن يصله الحاكم، فجاء تائبا. فإذا جاء تائب يدل على أن توبته في عن إخلاص وصدق. وأما بعد القدرة عليه فقال أنا تائب، هذا لا يقبل منه. قال: إن قبلت توبته، إما أن يكون سحرا ليس بالمتفق عليه أو لم يضر به أحد فتاب قبلت توبته. فإذا قبلت توبته، هذا الساحر كان يسحر فصرف قلوب زوجات كثيرات عن أزواجهن وفرق بين أزواج وبين أحبة وربط بين شخصين لا يجوز اجتماعهما شرعا، وعمل ما عمل، ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه. قال هنا: تقبل توبته ولا يقتص ولا يقام عليه حد مما سبق له فعله من مثل هذه الجنايات. عرفنا هذه العبارة؟ اقرأ واسمع. اسمعوا: من قبلت توبته لم يجب تعزيره في ظاهر كلامهم، لأنه لم يجب غير القتل وقد سقط، والحد إذا سقط بالتوبة أو استوفي لم تجز الزيادة عليه كسائر الحدود. والحد إذا سقط بتوبة أو عوف من المظلوم أو غيره، قال هذا إذا سقط الحد سقط توابعه، ما يقام عليه حد ولا يعذر في ذلك. نعم. قال الشيخ تقي الدين: فيمن شفع عنده في شخص فقال فيمن شفع عنده في شخص فقال لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ما قبل. يشفع فيه، أضف كلمة فيه، يشفع فيه. بعض الناس نسأل الله السلامة من الفحش وبذاءة اللسان والجرأة، وهذه غالبا لا تكون إلا إذا ضعف نهج إلا إذا ضعف اليقين والإيمان في قلوب المسلمين، وعجز الحاكم عن إقامة تمام الحدود على هؤلاء، فتجده يجرأ يسب الدين وسب الإيمان وسب الله عز وجل. وإذا لما تقول يا أخي ما تخاف الله، قال جيب ربك، أين الله؟ فمن هذا إذا علمت أنه يتلفظ مثل هذه لا تجره إلى أن يسب الله، لا ينبغي لك، ولا تستفزه. وبعض الناس يتسلى بمثل هذا لأجل إثارة الناس عليه، هذه قد يسلط الله عليك غيره، لا تفعل هذا لما تعرف أنه بذيء اللسان كف عنه. ومن لم يعلم ذلك فجاءه فقال، يقول ابن تيمية في شخص تصدى لأمر كان له حق إما على بعض الناس أو بعض الأمور مما تكون فيها الشفاعة، فجاءوا الشفاعة بمعنى أن يضم رجل صوته إلى صوت هذا المذنب، أو يضم صوته إلى صوت هذا المحق، يطلب الحق أو يطلب شيئا من هضم الحقوق. فذهب رجل يشفع، يشفع يعني يكون شفعا، والشفع ضل يعني ضد الوتر. فذهب يشفع عند هذا الرجل، قال لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما شفعت فيه. وهذا مثل هذه الألفاظ يتداولها بعض العوام، نسأل الله السلامة. ومن لا يكون في قلبه وقار لا للنبوة ولا يؤمن بآخرة وضعف اليقين تأتي هذه الألفاظ. ما حكم من قال هذا الكلام؟ هذا يتكلم على مسائل فقهية، هذه المسائل لا علاقة لها بفصل السحر، نتكلم على فصل في السحر. خرج عن هذا، ولعل الكتاب لم يحرر، أو أنه لما غفل المؤلف عن إيراد مثل هذه، وقد تكلم عنها من سبقه، وإلا الأصل قد مر علينا أنواع الردة والمرتدين والألفاظ التي تؤدي إلى الردة لها مكان هناك، فإما أنه سهى أن تكون هناك، أو أنه استدرك جاءته المعرفة بعد أن وصل إلى مسألة السحر فأضافها. إذا قرأ القارئ يقول هذا يجاب الكلام ذا هنا الفطن، يتفطن أن هذه لا صلة لها بالسحر. فيقول إذا قال لو شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلت شفاعته، اسمعوا الجواب، اسمع. نعم قال هذا، نعم ما في سمع، ما اني سامع إلا ردة مرت علينا، والسحر يتكلم فصل حاله ما يدخل هذا الكلام، ذلك يكون لك في الردة. نعم. قال الشيخ تقي الدين في من شفع عنده في شخص فقال لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبل، إن تاب بعد القدرة عليه قبل، لا قبلها في أظهر قولي العلماء. إن تاب بعد القدرة عليه قتل، إن تاب بعد القدرة عليه يقتل، قتل لأنه كل من زنى وسرق وقتل أو ارتكب حدا من حدود الله فقبض قال أنا تائب. لو جعلنا التوبة هنا مقبولة في مثل هذه الحالات لكان كل من ثبت عليه حد لجأ إلى هذه، فتتعطل الحدود ويأتي الفساق ويرون في هذه مخرج ومناص. إذا تابع بعد القدرة ما تقبل، يقتل. واضح هذا؟ نعم. لا قبلها في أظهر، لا قبل إيه الضمير عجلة، لا قبل القدرة، أما لو تاب قبل القدرة تقبل توبته. نعم. ويسوغ تعزيره، قال في أظهر قولي العلماء. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني العلماء لهم قولان، أظهرها يعني أكثرها وأشهرها أنها يقتل في الأولى ولا يقتل في الثانية. نعم. ويسوغ تعزيره أي بعد التوبة، ويسوغ تعزيره أي بعد التوبة. إذا تاب يسوغ، هذه هي اللفظة الصحيحة، أي ساغ بمعنى جاز واستمرأ ذاك الفعل الذي يحصل على هذا. لا تقول يبرر، كلمة تبرير وبرر ما أدري كذا يستعملونها الصحفيون، يستعملوها بعض الكتاب ويستعملونها بعض الأدباء، هذه ليست فصيحة ولا يصح معناها في مثل هذا. نعم. مسائل. الأولى إذا أسلم أبو حمد، مسائل، هذه مسائل تتعلق بالردة وهي لها مواطن هناك، وإنما أخبرناكم بأن هذا قد يكون استدراكا لما فات، وما تفطن إلا أخيرا، أو أنه رأى أن يجمعها في موضع. اسمعوا ما يقول. الأولى إذا أسلم أبو حمل أبوا أضيف أصلحوها أبوا حمل إذا ضعوا شكلوها في ألفاظ استحسن التشكيل بمعنى وضعوا علامات على الحروف لأجل أن تميز عن غيرها. لو لم تضع الألف بعد الواو لجاز أن تنطقها أبو، فلما تأتي بالتشكيل تعرف أنها أبوا. نعم. إذا أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما لا جد ولا جد وجده لا جده وجدته لا جده وجدته والمنصوص أو مميز أو مميز لم يبلغ ونقل بالمنصور لم يبلغ عشرا فمسلم. الفاء التي دخلت على مسلم إيش يسموها؟ اللي مع الكلام ذا موجه لأصحاب النسخ، اسمعوا. كلمة إذا أسلم أبوا حمل أو طفل لا جده ولا جدته، ثم قال فمسلم. إذا أداة شرط لها فعل الشرط وجزاؤه وجوابه. إذا أسلم فعل الشرط، بقي الجزاء والجواب حتى يتم الكلام كالمبتدا والخبر. فإذا قيل لك أين جواب الشرط فمسلمون. إذا أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما لا جد ولا جدة، هذا الطفل يحكم بإسلامه اسمعوا العبارة مرة ثانية. إذا أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما على جده وجدته والمنصوص أو مميز لم يبلغ ونقل بالمنصور لم يبلغ عشرة فمسلم. أو مميز لم يبلغ والمنصوص، يعني جاء النص عن الإمام أن حتى المميز الذي لم يبلغ، كيف يكون مميز لم يبلغ؟ يعني لم يصل سن الثامنة أو العاشرة وما بلغ. قد يعرف الذي يضر والذي لا يضر أي المسلكين أفضل، يستطيع يميز بين الأمور. قال حتى المميز إذا أسلم أبواه فهو مسلم. أراد أن يقول هي هذه العبارة فيها نقص، أراد أن يقول أن هذا الطفل لو فقد أبويه أو ذهب فغاب عنهما أو فمات، ما الذي تحكم عليه؟ أو أنه مات قبلهما، ماتوا ثم مات هو، ما الذي قال نحكم بإسلامه؟ هذا قصده. نعم. الثانية إذا مات أو أحدهما في دارنا وقيل أو دار حرب فمسلم على الأصح، نقله واختاره الأكثر، وفي الموجز والتبصرة لا بموت أحدهما. قال إذا مات أو أحدهما في دارنا، ما هو في دار حرب، دار الحرب هي التي تقام فيها الحدود والصلوات جماعة والمسلمون يظهرون شعائر الله ولهم الكلمة، يسموها هذه دار إسلام. وإذا كان يعجزون عن ذلك والحكم لأهل الكفر فهذه يسموها دار حرب. قد تكون دار عهد ودار أمان، لكن يطلقون على دار الحرب أنها دار كفر، إما دار حرب أو دار كفر. فيقول هذا الطفل في دارنا وله أبوان كافران ذميان، يعني تحت عهد الحاكم في ديار المسلمين، فمات بقي الطفل، قال يحكم بإسلامه، بمعنى أنه لو مات يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ولا يرث إذا كان هؤلاء كفار ما يرثهم، يعني له أحكام أحكام المسلمين. أو مات أحدهما، لو ماتت أمه أو أبوه كذلك يحكم بإسلامه، قال في هذه الحالة يحكم بإسلامه. قال لا بموت أحدهما، لا بموت أحدهما يقول. هذا إذا كان في دار حرب. طيب هذا إذا كان في دارنا. نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير، نقله واختاره الأكثر. وفي الموجز لا بموت أحدهما، يعني هذا في قول عند في الموجز التبصرة. وإلا الأصل إذا مات أحدهما، مات أبواه أو أحدهما، يحكم بإسلامه. نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه. ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض، ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام. يقول هذا الطفل المسلم يرث من والديه. كافر من المسلم لو كان بالغين فمات أحدهما لا يرث، لكن قال هذا المسلم الولد الكفر الذي حصل لوالديه ليس بمانع من الإرث، لأنه ليس بفعل له لا يمنع من الإرث. قال هذه مسألة فيها إجماع، هكذا يقول. وكما تصح الوصية لأم ولده، ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين، كما قالوا الدين لا يمنع الإرث وإن لم يكن ميت مالكا يوم الموت، مالكا له يوم الموت ولكن في حكم المالك ذكره القاضي. نعم. الثالثة أطفال الكفار في النار، وعنه الوقف. واختار ابن عقيل وابن الجوزي أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم مجنونا. واختار الشيخ تقي الدين تكليفهم في القيامة ويتبع أبويه بالإسلام كصغير فيعايا بها. الثالث أطفال الكفار. أطفال المسلمين قالوا في الجنة، وأطفال الكفار قالوا في النار. فبعضهم كابن الجوزي وغيره قال أطفال الكفار في الجنة. الصحيح أن الأطفال عموما أطفال المسلمين والكفار، ومن أدركه الإسلام وهو مجنون أو معتوه، هؤلاء جاءت الآثار والأخبار أنهم يوم القيامة يمتحنون، كما جاءت الرسالة على الناس في حياتهم فيمتحنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، يعني يبتلون. قال فيمتحنهم الله يوم القيامة. فمن كان شقيا، لأن الله يجعل لهم نارا ويقول لهم اقتحموها، فمن ذهب إليها فقد أطاع الله ويجدها بردا وسلاما، ومن لم يقتحمها فيقول الله له يعني أنه بلغه الرسالة بنفسه، أمره بنفسه سبحانه، لم يأتك رسول فكيف لو جاءك رسول. قال يمتحنون يوم القيامة، وهذا هو القول الصحيح. نقل ابن منصور في من ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو بمنزلة الميت هو مع أبوي وإن كان مشركين، ثم أسلم بعدما صار رجلا. قال هو معهما. قال في الفروع ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة. الرابعة من أطلق الشارع كفره كدعواه غير أبيه، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقيل كفر النعمة وقيل قارب الكفر. وذكر ابن حامد روايتين إحداهما تشديد وتأكيد والثانية يجب الوقف، ولا نقطع بأنه ينقل عن الملة، نص عليه. يقول أنه جاءت آثار وأحاديث من انتسب لغير أبويه أو لغير مواليه فقد كفر، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى كاهنا فقد برئت منه يعني جاءت ألفاظ لا أمانة لا إيمان لمن لا أمانة له، كهذه الآثار التي فيها وعيد بسلب الإيمان وسلب وإضفاء صفة الكفر عليه. قال هذه الأحاديث ما معناها؟ هل نحكم بكفره فيقال مباح الدم يخلد في النار أو ماذا؟ قال لا، كفر دون كفر. إما أن يقال بمعنى أنه كفر النعمة، أو أنها ألفاظ جاءت للتشديد والتخويف والوعيد فلا يجوز تأويلها، يعني لا تقول أنها كفر دون كفر وتهون على السامع جرم المعصية، ابقها كما هي فإن لفظها شديد، لكن ليس بكفر يفضي إلى الإخراج عن الملة. هذه أقوالهم. وأصوب الأقوال في مثل هذا والله أعلم أنه على ظاهرها، لكنه ليس، لأن الذنب كل الذنوب كفر، لأن الذنب فيه معصية، ومعصية من خلقك ورباك وأنشأك فقد كفرت نعمته. والكفر درجات، كفر يخرج عن الملة، وكفر يستوجب التعذيب، وكفر يعذب صاحبه بالنار. فمن أقسم بغير الله ويسير الرياء، هذه من الذنوب الكبائر، ليست كفرا تخرج عن الملة لكنها يطلق عليها كفر، ومن الأفعال ما يطلق عليه شرك. فمثل هذا دع العبارة كما هي فإنها تعبير صحيح، والمعنى أنهم ليسوا بالمسلمين الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم، والذين أوفوا ما عاهدوا الله عليه واستقاموا، فإنهم يستوجبون النار إلا بتوبة واستغفار وما إلى ذلك. نعم. خاتمة. قال الأصحاب: معرفة الله تعالى وجبت شرعا، نص عليه، وقيل بلى، إلى بلى، بلى هذه ما لها معنى، لا وجود لها هنا على الإطلاق. وقيل عقلا، يعني أراد أن يقول هل معرفتك بالله عز وجل أنه خالق الكون وأنه أنشأك ورباك وأنه كذا، هل عرفته بالعقل أو عرفته بالشرع؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يعرف بالعقل كما يعرف بالشرع، لكن معرفتك به شرعا يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه الثواب والعقاب، لا يعاقب حتى يبلغك عن الشارع حكم تلك المسألة. هذه مسألة جاء هنا من باب قال التختيم، ثم جاء بمسألة أخرى، هذه المسألة مبتورة فيها نقص كبير نكمله لأجل أن يتبين. قال كلمة بلى اشطبوها، وكذا كلمة وكذا إن عدم قبلها جملة ساقطة، نأتي بالجملة والكلام واضح، اكتبوا قبلها هذه العبارة بعد أن تخرج سهم لتبين أن الكلام المشار إليه بالسهم موطنه هنا حين أنشئ السهم، موضع إنشائه. يقول: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل، إذا مات الأبوان أو أحدهما، يعني الأبوان غير المسلمين الذميين في دار الإسلام، أو أحدهما حكم بإسلام الطفل. كمل العبارة: وكذا إذا عدم، إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل، وكذا إن عدم أو أحدهما بلا موت. عدم أو أحدهما بلا موت، كيف يعدم واحد فيهم بلا موت؟ يعدم بمعنى يتغيب، إما أن يفقد فلا يعرف أين مكانه، حي ولا ميت، واضح؟ أو أنه أن الولد وجد لقيطا عرف أمه ولم يعرف أباه أو لم يعرف أبويه لم يعرف أبواه أو أنه ولد زنا، لأن اللقيط ليس بالضرورة أن يكون ولد زنا، ليس كل لقيط أن يكون عن زنا، قد أمه تزهد فيه وقد أبوه يزهد فيه وقد ولد. ويقول إما أن يكون ولد زنا فالولد ينسب إلى أمه، فإذا لم يكن له أب ويفترض أنه مسلم ويحكم بإسلامه ولو كانت أمه ذمية، وإذا وجد الولد في قرية أو في جماعة أكثرهم أو جلهم ذميين ولم يعرف أحد ينسب إليه فيحكم بإسلامه، بمعنى يتولاه المسلمون وهو حر ليس بعبد، فإذا مات قبر في مقابر المسلمين ويصلى عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الدرس القادم إذا أحيانا الله كتاب الأطعمة. نعم. هنا منشور موزع مكتوب، ما أدري ما الحكم فيه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ما تبعه إلى يوم البعث والنشور، أما بعد، هذه مذكرة لبعض الأحاديث المكذوبة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه التابعين وعلى علماء المسلمين الحافظين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالمين لسنن الله وقوانينه في الحكم، حاشاهم ثم حاشاهم من أن يرووا لنا أحاديث تعارض كتاب الله وتعارض العقل الصحيح، تعارض العقل الصحيح وتعارض سنن الله، سنن الله وقوانينه، ونقول أنها مدسوسة ومكذوبة عليهم من أعداء الله وأعداء الرسول عليهم الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث مكذوب على البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث رقم 6953 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا أو قال أذنب ذنبا فاستغفر الله فغفر الله له، ثم الثاني عاد للذنب فاستغفر الله فغفر الله له، ثم عاد في المرة الثالثة للذنب فاستغفر الله فغفر الله له، ثم قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت له فليعمل ما يشاء. إن هذا الحديث يعارض عدة آيات من القرآن. بس هذا الحديث صحيح، لكن هذا ما فهم، ظن أن هذا الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليعمل ما شاء، ظن أن هذا الكلام وحي نزل على هذا، قال له اعمل ما شئت. أن الله يقول: ما بلغ هذا المذنب الذي تاب، ما أخبره بذلك، ولا يعلم العبد هل قبلت توبته أو ما قبلت، ولا أدرى عن شيء. لكن لما علم الله صدق العبد كلما أذنب لجأ إلى الله، وعلم الله أنه سيكون كذا في المستقبل، قال: افعل ما شئت فإنك تلجأ إلى التوبة وأغفرها لك. هذا الحديث صحيح، وأظن الرجل توهم وهم، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. في شيء آخر غير هذا؟ في كلام خطير. حسبي الله عليه. شوف، أهل الجهل يتصدون أعوذ بالله في مثل هذا، والعياذ بالله، لا أدري الدافع لهم أهو بروز أو ظهور أو حب كذا، نسأل الله العافية والسلام. أورد خمس آيات يقول: فمن جاء أو معظم من ربه فتأول وسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدين يقول هنا: وهذه الآية تدل على شروط التوبة الخالصة الصادقة، فالمؤمن الصادق في توبته يظل دائما خائفا من الله ومن عذابه، وهو دائما في استغفار وبكاء وندم وإقلاع. حتى ذاك الذي تاب هو خائف من الله. يقول: يا قوم، ما هذا الذي أصاب العقول من أن تعقل عن الله وعن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف قبلت ضعف الدلالة والثبوت ولم تقبل قطعية الدلالة والثبوت؟ كيف قبلت كلام المخلوق؟ هذا الجاهل أراد أن يكون البخاري ما هو فاهم، والأمة من عهد البخاري من عهده صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا جمدت عقولهم وبلدت إحساسهم ولا يتفطنون لمعرفة الموضوع والمكذوب من الصحيح. ثم إن الله عز وجل لما أراد أن يبين الحق جاء الشيطان إلى مثل هذا فنفخ فيه قال انظر الصواب هو كذا وكذا. الواحد يستغفر الله ويلجأ إلى أهل العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا نعرف خلاص أكفينا هذا. أعوذ بالله هذا بيقول كلام خطير يعني يقول إن الذي أصاب العقول إنما هو التقليد الأعمى والتعصب لبعض العلماء فأصبحت لا تميز بين الحق والباطل بين الهدى والضلال ولا بين الصدق والكذب ولا بين النور والظلام وجايب أحاديث عن مسلم وعن هذا كله. هذا يجب أن الله يكافيه خاطبة خط يده هو ها؟ لا لا مطبوعة هذا الخطير أنه مطبوعة وتوزع مشهور أيه. هذا إحدى مطاعن في هذا الدين لأن وسائل المجرمين في إبعاد المسلمين عن دينهم وعن مصادر دينهم من الكتاب والسنة هي إحدى الوسائل التي فيها إذهاب الإيمان من القلوب فيعبدون إلى أن البخاري ما يفهم إلى أن مسلم يكذب إلى أن أبو داود كتبه مشحونة بالأباطيل فلجأوا إلى هذه لإبعاد الناس عن هذا المصدر من مصادر هذا الدين. كما أن أهل الباطل يأتون بادعاء حب آل البيت فيعمدون إلى إثارة الضغائن أو إلى أن بيان أن ما على المسلمين إنما هم مرتدين إن المسلمين مرتدين وأن أكثر الصحابة خونة وما إلى ذلك. فأعداء الإسلام كثر وطرقهم والعياذ بالله قد لا تلتبس على فطن فيأتون بمثل هذا لأجل صرف الناس عن هذا الدين. يحذر صاحب هذا يعني من علم صاحب هذا المنشور أسأل الله أن يعاقبه بما يستحقه لكن لا ينبغي لأحد من وصل إليه إلا أن يحذر الناس عنه لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد لأن الله أخذ على المسلمين من عرف منهم الحق لتبيننه للناس ولا تكتمونه وذم الله اليهود لأنه نبذ الحق وراء ظهوره. أن في هذا البلد المسلم يخرج مثل هذا والعياذ بالله مثل هذه الدعوة نسأل الله العافية والسلام. ويشكك في الصحابة ويشكك في هذا وبعدين كاتب اسمه يقول كاتب المقال سيف ناجي قاسم. أي هو اخترع هذا الاسم. هذا لو كان فيه من الحق شيء كان بيّن وأظهر وطلب مجادلة المسلمين وحسن البيان وأوضح عينه. أما سيف عاطر مدري كذا كل أحد يدعي هذا وهذه أساليب اليهود وأساليب أهل الباطل من أهل الخبث والعقائد الباطلة ونسأل الله العافية والسلام. سائل يسأل يقول ما حكم السفر للعمل في بلاد يحكمها شخص غير مسلم مع العلم بوجود جاليات مسلمة ومساجد؟ اعمل حيث تستطيع إظهار دينك فإن عجزت لا يبغي إذا عرفت أن المكان ذا تحفظ فيه دينك ومعك أهلك. يقول كيف يعد المسح الخفين بحسب الصلوات الخمس أو بالوقت؟ يعني إذا لبست الخفين أو الجربين إذا تم لبسهما على طهارة بمعنى توضأت وأنت كامل الطهارة ثم لبستهما يوم وليلة تمس عليهما إن لم تكن جنابة إذا كنت مقيما تمس عليهم يوم وليلة. يعملها الناس في حالة العمل المتواصل ويعملها بعض المرضى والضعاف في أيام الشتاء. وإن كنت مسافرا فتمس عليها ثلاثة ليال أيام بلياليهن أو ثلاثة ليال تمس عليها يعني إذا جاء الوقت تتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا وصلت إلى الخفين تمس عليها مسحا، لا تخلع الجورب ولا الخفين، أولا لمشقة ذلك أو للمرض والضعف الذي يحصل لصاحبه أو للحاجة. معنى الحاجة كالجندي مثلا لو كلف بعمل 7-8 ساعات وحانت الصلاة، خلع هذا النعل الضخم الكبير وخلع كذا هذا يكلفه شيء يرهقه ويعنته. فالإسلام أمر بالخف، وكذا بعض الموظفين، كثير من الموظفين. نعم. يقول: هل قوله سبحانه وتعالى وثيابك وطهر معناها تقصير الثياب إلى نصف الساق؟ هذا تأويل بعيد ليس من أسلوب اللغة العربية. لا لا، ليست الدلالة اللغوية لا لا لا لا تفيد ذلك ولا تشير إليه، لكن تقصير الثياب في السنة فيه. أما ثيابك فطهر، فهي الثياب المعروفة، لأن الله عز وجل أمره باجتناب رجس الأوثان وطهارة القلوب، وأمره بطهارة الثياب. وقد يرى بعض الناس أن المعنى وثيابك طهر أي فقلبك طهره من الغش والحقد، ويحتمل هذا المعنى. اللهم صل على محمد.